من الوجدان قريب اسمعي برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اسمعي برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سأتكلم في أنوار الهجرة، المرحلة التي تلي عذابات قريش وما رآه الحبيب وأتباعه الذين أمروا من قبل أن يسافروا إلى الحبشة، المرحلة التي تبدأ بعدها أعظم حضارة عرفتها البشرية. أولا، ما معنى الهجرة؟ نقول دائما الهجرة حدث، والحدث بيحتاج إلى زمان وإلى مكان، وإذا كان معنى التاريخ وعاء الحدث، والتاريخ يعني إيه؟ يعني حدث في زمان. فحدث الهجرة ده مكان ثابت أو ظرف مكان ثابت والزمان تابع. وقديما كان الزمن يرتبط بالحدث، وما يقول لك مثلا إيه فيل عرم أو عام الفيل، لكن اتقال عام الهجرة. طب ليه ما اتقالش عام البعثة؟ لأن البداية دار الإيمان مش دار الأمن. دار الإيمان توفر في المدينة الأمن والإيمان، وتوفرت المدينة أو الدولة بالمعنى القانوني اللي معروف النهاردة، شعب وإقليم وسلطة موجودة دلوقتي بقت في المدينة. زي إيه؟ الشعب من المهاجرين ومن الأنصار ومن بعض اليهود، والسلطة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والإقليم المكان اللي موجود المدينة ومحلها. نرجع تاني، لا يجب أن يقال هجر وإنما يقال هاجر. ليه يا حبيبي؟ لو قلت هجر كأنه هجر بنفسه، يعني حاجة هو عملها، هجر حبيبته، هجر المكان، هجر بنفسه. لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بنفسه، وإنما لجأ إلى الهجرة لشيء في المكان الذي هجر منه، فلذلك يقال هاجر ولا يقال هجر. ناخد بالنا دايما من الكلمة دي، هاجر ولم نقل هجر. تعالوا بقى نرجع كده شوية صغيرة نشوف ازاي الامر جه ازاي، ومين الصحبة الحلوة اللي كانت مع سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت، هذا الجو الملبد اللي دفع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحبيبه يسافروا الحبشة، لان احنا فاكرين في الحلقات اللي فاتت يا حبيبي قلنا ايه، لان مش ممكن او ما يهونش عليه يشيل الدم بين الاخوة، ما يهونش عليه رغم ان قريش عملت العمليات لكن مش قادر يتخيل هذا. فرأبا للصدع وحقنا للدماء قال لهم سافروا الحبشة، دي الهجرة الاولى، ما احنا بدأنا الهجرة. طب ليه؟ اسمعنا الحبشة عشان فيها راجل فهم انسان فهو على غير الدين، لكن على دين ابراهيم مسيحي، والمسيحي اذا التزم او كل صاحب دين اذا التزم بالمبادئ الدينيه او بالمبادئ القيميه في عقيدته كلنا هنلتقي، واشك ان في حد هيختلف عن الاخر. وهكذا كان النجاة، رجل في زي ما بيقولوا عندنا الجدعنة، رجل جدع فاهم انسان ما بيضيعش حقه، بيحمي المظلوم، ما بيفرطش في الوعد، فحماهم ويعني استقبلهم استقبال طيب رغم معاناة الرحلة. شوفوا بقى لما يركبوا مركب من جدة ويروحوا سواحل أفريقيا، معاناة شديدة، وكان فيهم وعلاص بنت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها عثمان بن عفان. المهم استقبلهم استقبال طيب وعاشوا هناك. ونرجع تاني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما أن جاءه الأمر بالهجرة إلا وجه الحبيب صحبه صديقه الصديق جاي مهاروي الصحبة الصحبة الصحبة يا رسول الله حسبني أنت حبيبي حسبني الجيد تخيلي كأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم امتزج في كيانه كان بيحب حب يفوق الوصف لأن أبو بكر الصديق كان رجل من أصحاب العقول الراجحة وكان لديه فطرة نقية وكان دائما يقرأ عن الحنيفية الأولى وكان لديه قناعة أن الذي يحدث ليس من الدين ليس يعني لا يرزيه ما يشتهوش ما زي ما بالضبط كده ما نسمع واحد يخطب يسلمنا الكلام غريب وعجيب وملوش حل أبدا يا عم ده مش هو الدين العظيم العقيدة الحلوة اللي بتحتويني كأنها جناحين مش هي دي اللي بتقوله ده بعيد عني خالص مش ممكن احس بيا وفعلا ابو بكر الصديق شعر بالحبيب قوي يحس ان هو فعلا وصل لاعماق روحه هو ده اللي محتاجه الجوعة الروحية يا حبيبي اما بتاخد غذاها بتبقى في حالة نقول سلطنة نقول في حالة محبوبية في حالة تراق حاجة جميلة كده ملقاش وصف مش الناس اللي بتحب ربنا قوي يا حبيبي بتبقى عايشة في ملكوت جميل نعمة الأنس بالله بيدي الإنسان سعادة ملها يعني فعلا زي ما بقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها لم يتذوقوا أحلى ما فيها قيل وما أحلى ما فيها يا قالوا الأنس بالله فأصحاب الأنس دول في نعمة في حلاوة في سعادة الدنيا كلها ما تسويش حاجة أبو بكر الصديق كأن ما ضلت ولم يترك الحبيب وخصوصا أنه عارف أنه صادق وأمين وعايشه وصديقه وحبيبه وعارف أخلاقه وواضحة قدامه سرته فما كانش عنده أدنى شك في كل كلمة يقولها الحبيب هي صح وهنلاقي المواقف دي تتجلى كتير قوي لما حصلت حكاية أول ما أسلم تفتكروا عمل ايه من كتر ما كأنه لقى أعظم كنز خد بعضه وتنه جاري على الكعبة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله انت ايه التحدي ده يتحدى قريش بس ده له عزوة خدوا بالكم فيستعبوه قوي يعني الضرب لكن أول ما راح بيته ويعني كان في قمة الإعياء أول كلمة قالها ما قالهمش يشوفوا مين ضرب ولا مين قال ولا جرح شكله إيه ولا الدم منين قالهم أريد أن أرى حبيبي يا عم خلي بقى أريد حبيبي تحامل وسألوه لحد ما اطمن على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حب أما حصلت حادثة الإسراء والمعراج فبيقول شايف صاحبك بيقول حصل قال ما دام قال فقد صدق صديق أو ده الصديق الصديق الصلح الحديبية لما كل الناس تخلت عن الحبيب المصطفى حتى صحابته استغربوا ازاي يرضى بالصلح المهين ده وما تصوره انه مهين لكن حضرة الحبيب المصطفى شايف الحقيقة ان السنة الجاية حتى هيفتح مكة وهيدخلوا معتمرين منتصرين اول ما حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم استشار ام سلمة خدوا مواقف هنتكلم عنها في تحرير المرأة قالت له اخرج احلق انحر ولا تبصلهم عمل نفس الشيء ابو بكر الصديق اول واحد اتبعه واول واحد حلق مع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قمة الالتزام وقمة التصديق وكأنه يرى بعين رسول الله المهم الصديق اول ما عرف قال له الصحبة والله لا افارقك فاتفقوا شوفوا برضو الحلال سيدنا ابو بكر الصديق من كتر ما هو على يقين بصدق حبيبه وعلى يقين بالله ودي بقى يعني الاهلاء حضرة الحبيب وسيلة على يقيني كبير بالله سبحانه وتعالى خدت في 5000 درهم في بيت خدهم ولم يترك شيء لأولادي. قبل كده أتركت لهم الله ورسوله خدهم معاه. حتى أبو قحافة أما عرف أن ابنه هاجر بأيضا كده سابته من غير ولا حاجة. فأسماء البنت الواعية المدركة وكان أبو قحافة ما بيشوفش راحت حتى شوية حاجة كده ولفتهم قلت له لا يا أبي ده سايبه فلوس حط إيدك حطهم وما كانش شوية حاجة خالص لكن ربنا ما نساهمش أبدا. وصاحب حبيبه وخرجوا. هنكمل بس الجزئية دي ونشوف حبيب تاني عمل ايه. كان حضرة الحبيب يمشي ابو بكر الصديق يمشي قدامه ويمشي وراه لحد ما دخل الغار. الله كل ما افتكر الغار اللي ضم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه اقول له ليتني خفقة صمت بين اضلاعك يا غار حراء ليتني صبارة نعمة على صدرك تقضي للمساء. والى لقاء في غار حراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي يا خير مدير انت من الوجدان قريب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. ابحث عن طيف الهادي اتعلم بالانشاد. ابحث عن طيف الهادي اتعلم بالانشاد. قد ملأ الوجد فؤاده إن رسول الله حبيب.